يا منار للعباد يا محمد الجواد يا اين هشام يلا ابويا يلا ابويا الصفوف مره يقول واحد يلا هشام رحم الله والديكم عاد يا منار للعباد يا محمد الجواد يا محمد عاد يا منار للعباد يا محمد الجواد يا احكي احكي عمي عباد يا هلا بيك عاد يا منار للعباد يا محمد الجواد يا يا تاسعاً واري العلم والحكمة يا تاسعاً واري العلم والحكمة بارج عليك للناس خيري ورحمة الباري يجعلك للناس خيري ورحمة لمصيبتك هل تدمو العصمة وبفقدك هدم كياني الأمة والهوى ركن الرشاد يا محمد الجواد يا من يا منارا يا منار الأمه هذا اليوم كأصحاب كل يوم هذا النص أغاتي الأمه هذا اليوم أصعب كل يوم هزيت الكون مصيبتك يا مسموم روحي القدس روحي القدس بالعالم العلو تحوم عن النبي سالت ميدا ميحي دموم ولهيب في الفؤاد يا محمد الجواد يا منارا يا منار يا منارا يا فدوة فدوة روح لك نشمي ليه الحباد يا للشاعر الأديب جابر الكاظمي الأمة هذا اليوم أصعب كل يوم هلا هلا هلا بيك الأمة هذا اليوم أصعب كل يوم هزت الكون في بيتك يا مسموع روحي القدس بالعالم الحلو تحوم عن النبي سالت مدى في حدمو ولهي بؤن في الفؤاد يا محمد الجاه يا منارا للعباد يا مهلبي يا محمد اجرك على الرضا يا منار نارب ضما يرنع لفق دكت يسعار نارب ضما يرنع لفق دكت يسعار نرفع تعازيل قلب جدك حدر نرفع تعازيل جدك اي والله نرفع تعازيل قلب جدك حدر بمطلع شبابك شبديتك تتوذى مطلع شبابك شبديتك تتوذى لمصيبتك حتى الصخر يتفطر وقف الكون حداد يا محمد يا منارا يا منار يا منارا يا منار بالقلب يا مسموم تسعر جمرة بالقلب يا مسموم تسعر جمرة حتى الصبر هاليوم نافذ صبري شني أشهد إجت ليك الزهرة شني أشهد إجت ليك الزهرة ناشدت قالوا دفني بين فتح الضري وارتدت ثوب السواد يا محمد يا منارا يا منارا حسن بالمدمع حضر يم جسمك مأجور والحسن بالمدمع حضر يم جسمك ريتك تصيد وتشوف حالك عمك محن الظهر رايدي صدر يضمك خد على خدك ينتحب ويشمك غاب بدر الاعتقاد يا محمد ما شاء الله هلا هلا يا منارا يا محمد يا منارا يا مأجور مأجور أجرك علي إن شاء الله يا محمد يا ابن الطهر والأجل لما وفى جدك يحسين لا يرى سيتعنى يا ابن الطهر والأجل لأما وفاك جدك يحسين لا يرى سيت عنا الله من جوف نحر ارتفع صوته وناداك منه الذي عالأرض وحدك خلى والأسى نال المراد يا محمد يا منارا يا محمد كل الأخادم خادم يا ابن الطهر والأجل لمن وافاك جدك يحسين بلاية راسي تعيناك من جوف نحر ارتفع صوت ونادى منه اللي ذي هالأرض وحدك خلى كل الأجداد يتعنت وحضرت ليك تريد بدمع هتغسلك ويتواريك يا ابن الرضا يا ابن الرضا هالموقفي عزي عليك والعالم بدمع المصيبة يناديك فارقت عيني الرقاد يا محمد